عنده برضه كتاب يعتني بالكتاب دائما، الجزء الذي كتب فيه الاحاديث، ولكن مثلا في هذا الجزء 50 حديثا معتنيهم عن سفيان. من سفيان؟ حماد. من حماد؟ بيعمل رموز واشارات. فبالشكل يقول لك نسائي مثل بعضه عمل النون نون، ممكن النون تشتغل يسير من الضعلوك، فعامل ضاد يميز نسير من بشير من بشير من يسير أسير أو يسير، يميز عباس من عياش، عياش بين عباس بين. إذن دي أشياء مهمة فيها نقص وعدم، واضح؟ بارك الله فيك. الثاني أن يصرح الرابع الثقة بلفظه كتابه، كأن يقول إذا كان كتابي معي فله ذلك أن يكون فلان من الأئمة عن يميني والآخر عن شمالي. ما يبالي لو كان ابن معين عن يمينه والبخاري عن يساره. ليه؟ كتابه صحيح متقن. ده يدل على إتقان الكتاب، ضبط الكتاب. معنى الشيخ رمضان ولا الشيخ مجدي؟ هلك معنى الشيخ مجدي النور، بارك الله فيك. الثالث التنصيص على أن أصل الراوي الذي يحدث منه مقابل على أصل شيخ، مقابل على أصل شيخ أو على نسخة معتمدة منه، فهذا يبعث الخطأ في النفس والاطمئنان إلى أن هذا الرجل عنده ضبط كتاب. الرابع أن يوقف حديثه الذي يرويه من كتابه حديث الثقات، فإن هذا يدل على ضبطه لكتابه، فقد يكون عنده ضبط صدر وقد لا يكون. عشان كده موقف حديثه لحديث الثقات الذين رأوا هذا الحديث فلم يختلط ولم يتغير ولم يقدم ولا يؤخر، فدل على ان كتابه مضبوط متقن محفوظ. الخامس التنصيص على انه لم يكن يغير كتابه ولا يخرج اصله من عنده. ايوه، المشكله لما يخرج اصله من عنده وبعدين يتصرف المستعير في الكتاب كما شاء، إلا أن يكون مستعير أو الأخذ من الأصل أو الأجزاء هذه رجل أمين ثقة كالإمام البخاري مثلا الذي أخذ أجزاء وأحاديث إسماعيل بن أبي ويس فانتخب منها ثم ردها عليه مرة أخرى، فهذا شيء آخر. التنصيص على أنه لم يكن يغير كتابه ولا يخرج أصله من عنده، لأن لو كان الإنسان كثير يعرف الكتب المقصود الأجزاء الحديثية مش الكتب المطبوعة، الأجزاء الحديثية التي فيها سماع صاحب الأجزاء هذه، حددنا أبو نعيم، حددنا فلان. طيب هو بيكتب إعارته، يكثر إعارته، كل من جاءه يعطيه، كل من جاءه يعطيه، كل من جاءه، هل يأمن أن يدخل فيها شيء؟ لا يأمن. فوجد فيها شيء من التغير إذا بسبب الإعارة. قلتوني التنصيص على أنه لم يكن يغير كتابه ولا يخرج أصله من عنده، لأن فاعل ذلك من أول خارق أن يدخل بها ما ليس منه، فلا يعيره. نعم، لأن فاعل ذلك قد ينسى المعار إليه وقد يعيره بالمأمون وغير المأمون، فيؤدي ذلك إلى إدخال شيء في كتابه مما ليس من حديثه، وقد لا يميز ذلك لا سيما إذا لم يكن عنده حفظ وإتقان لحديث فيسقط حديثه. ما شاء الله. إذا هذه 5 طرق لمعرفة ضبط الكتاب، من سيذكرها؟ أخونا الصحابي.

يرويه عبد ضابط عن مثله معتمدا في ضبطه ونقضه معتمدا في ضبطه ونقضه والحسن المعروف والحسن والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله كصفات الشهرة لا كالصحيح رجاله لا كصحيح الشهرة اشتهر وكل ما عرفت الحسن قصر فوضع الحسن قصر قصور فوضع فهو أقسام كسور وما أضيف للنبي المقروع وما لتابع هو المقطوع والمسند اقرأ مرة ثانية أبدأ بالحمد مصليا أبدأ بالحمد مصليا على محمد الصيص محمد خير نبي أرسل أرسل أرسل وزمن أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى واحدة وحدة هنا صوبون معكم يا أخلاق صوبون الذي علم بالقلب ما يعني صوبة عسنه لواحد أتى وحدة وكل واحد أتى وحدة أولها صحيح هو ما أولها كيف أولها الصحيح وهو ما اتصل وهو ما اتصل إسناده هو لم يشد أو يعل يرويه عبد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة وكل ما عن رتبة الحسن حسن قصور حسن قصور فهو الضعيف وهو أقسام كسور هو أقسام كسور وما أضيف للنبي المقطوع وما لتابعه هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد منه رواية حتى المسند رويه رويه حتى المصطفى ولم يبن أحسن الشيخ إبراهيم الدرويش إبراهيم الدرويش شفافك يا عبد إن شاء الله ما أيضا شكرا فبدأ بالحمد مصليا على محمد مصليا على محمد خير نبي أرسل ولديه أقصى الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة أولها صحيح وهو مقصد إسناده ولم يشد أو يعد يروي عقل بعضكم عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن والحسن المعروف طرقا ومدد رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عرفت به حسن قصر وكل ما معروف به حسن قصر فهو الضعيف وهو احسن كثر كثر وما اضيف للنبي المقطوع وما لتابعه هو المقطوع والمسند المتصل باسناد من رويه حتى المصطفى ومن يليه حسن ابدا من الاول أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي يعني الشيخ الغريب وذي ما هابيا وهابيا اسم الشارع وذي وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وعدة وحدة بس صورة تفضل الله أول غصر حمره هو من قصر إسلامه هو يشد أو يعد أو يعد يعود عقل دارة عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لا كالصحيح اشتهر وكل ما عرف به حسن قصر رتبتي وكل ما عرف عن رتبة حسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي المقطوع وما لتابع فهو المقطوع والمسند المتصل بالإسناد به وعيد عن المصطفى حتى راوي حتى المصدر راوي حتى المصدر قال لي وما بسمع وما بسمع كل راوي يتصل ما بسمع كل راوي يتصل ما بسمع كل راوي يتصل اسناد راوي المصدر هذا المتصل احسن حسبك ما شاء الله تعدل الشغله دي تفضل المسألة الأولى تعريف الحديث الحسن عند الناظم رحمه الله عرف الناظم عرف الناظم الحديث الحسن بأنه المعروف طرقه والمشهور رجاله شهرة دون شهرة رجال الصحيح. ويظهر من كلام البيقوني رحمه الله أنه يشترط في الحديث الحسن شرطين: الأول أن تكون طرقه معروفة، وهذا الشرط مأخوذ بما يظهر لي من تعريف الخطابي رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الثاني اشتهار الرجال شهرة لا تبلغ رجال الصحيح، وذلك فيما يظهر من جهة الضبط. وأما العدالة فلا يشترط أن يكون رجال الحسن دون رجال الصحيح فيها أيضا، فقد يكون بعض رجال الحديث الحسن أعبد وأتقى لله من بعض رجال الحديث الصحيح، علما بأن هذه العبارة مقتبسة فيما يظهر من عبارة الخطابي. واشتهر رجاله كما لا يخفى إلا أنها أدق من إطلاق الخطابي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. من الأول تعريف الحديث الحسن عند الله هذا أن الحسن الجار المعروف طرقا وغلت رجاله دون شهرة رجال الصحيح، والصحيح أن الحديث الحسن وهو اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شكا ولا معادلا له. عندنا الحديث الصحيح أول شيء الحديث الصحيح مختصر إسناده بنقل العدل لا منتهاه أو العدل الضبط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شكا ولا معادلا له. الحديث الحسن مختصر إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شكا ولا معادلا له. المسألة الثانية الاعتراضات الواردة على تعريف البيقوني رحمه الله، إلا أن الشرطين السابق ذكرهما لم يفيا بتعريف الحديث الحسن، وذلك موجود. أول أن الشرط الأول هو المعروف طرقه غير مانع، لأنه يشترط في التعريف أن تكون جميعا مانعا، فتعريف هذا تضفاد شروط. نريد تعريفا دقيقا يعني إذ أنه لازم نحاسب الناس إليه. نعم. إذ أنه يقول في الحديث الصحيح والضعيف والموضوع، إذ كل منهما طرقه معروفا، فالصحيح طريقه معروفة بعدالة الرواة وضبطهم، والضعيف طريقه معروفة بضعف راويه، وهكذا الموضوع طريقه معروفة بكذب راويه ونحو ذلك، وإن كان ينازع في إثبات الضعيف والموضوع لبقية كلام الناظم. نعم. الثاني أن ظاهر عبارته اشتراط العدد. اشتراط العدد في طرق الحديث الحسن لقوله طرقا، ومعلوم أن كلامه هذا إنما يتأتى إذا كنا بصدر تعريف الحسن لغيره، لا الحسن لذاته، وهو المراد في تعريف الحسن لذاته. الحسن لذاته بارك فيكم من طريق واحد في الشروط السابقة يثبت، لا يجب أن يكون نضم إليه طريق آخر وثالث ورابع وخامس، بخلاف تعريف الحسن لغيره فهو الضعيف إذا تعددت طرقه. نعم. ومعلوم أن كلامه هذا إنما يتأتى إذا كنا بصدد تعريف الحسن لغيره لا الحسن لذاته، هو المراد في تعريف الناظم لقوله لا كالصحيح اشتهرت، ولأن الحسن لذاته أولى في البدء بالتعريف من الحسن لغيره، فإنه في الأصل من جنس الضعيف. الحسن لغيره في الأصل من جنس الضعيف، لكن ارتقى مثلا لما تعددت الطرق وتنوعت وكبرت. نعم. والناظم لم يعرف قسما آخر للحسن غير هذا، وتعريفه فيه اقتباس من تعريف الخطابي للحسن لذاته، فترجح أن مراده بهذا التعريف الحسن لذاته، وعليه فالإعراض وارد عليه، إلا أن يقال مراده تعريف الأحاديث الحسان التي طرقها معروفة إلى آخره، وهو إن كان خلاف الظاهر إلا أنه ما يعتذر به عن الناظم. وقد يقال المراد بالطرق الرواة، وفيه فرد، لأنه لا يطلق على رواة السند الواحد طرق، والله أعلم. نعم. الثالث اشتراط شهرة الرواة لا كشهرة الرجال الصحيح، قد يقال فيه انه غير كاف لانه قد يرد على ذلك رجال الضعيف، فانهم قد اشتهروا ايضا بالضعف ويصدق عليهم انهم دون رجال الصحيح بالضبط. ومعلوم ان الناظم لم يرد هذا، لكن لفظه لم يغلق الباب بالكليه امام ما لم يرد تعليقه. وقد يجاب على الناظم بان سياق كلامه في منظومته يدفع هذا الايراد اصلا، لانه عرف الضعيف بعد ذلك، فلا يكون مرادا هنا. وعلى كل حال فالدقه في التعاليق اولى والله اعلم. الرابع، لم يصرح الناظم باشتراط الاتصال والعداله، كما لم يشترط سلامه الحديث الحسن من ان يكون شاذا او معللا. وقد فسر تعريف الخطابي الذي اقتبس منه الناظم تعريفه للحسن فيما يظهر لي بان معرفه الطرق تتضمن الاتصال والعداله ونفي الشذوذ والعله، وهذا كله يستفاد من تمثيله. وتعريف الخطابي معروف المخرج والشهر والرجال، حديث حسن معروف مخرج والشهر والرجال، هذا تعريف منتقد لا يسمى. وكنا اولى التعريف بالاعتبار هو ايه؟ ما اتصل سنده بنقد العدل خفيف النقد عن مثله الى منتهى، ولا يكون شبا ولا معدلا. نعم. وهذا كله يستفاد من تمثيله لذلك بروايه الرابعه. يعني تعريف الخطابي هو عرف مخرجه الضعيف، عرف مخرجه الموضوع، عرف مخرجه الحسن وغيره، عرف مخرجه. إذا تعريف الخطابي غير دقيق أصلا، منتقد، وهو معرف إيه؟ مخرجه واشتهر رجاله، فاهم؟ وعليه مدار أكثر الحديث، والذي يقوله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، غير دقيق هذا التعريف، التعريف الحسن لذلك. نعم. وهذا كله وأيضا لا تستبعدوا مثل هذا الاختلاف. فإن الحق الذهبي يقول وأنا على قياس من الوصول إلى تعريف دقيق الحديث الحسن، كما في موطنة له رحمه الله حق الذهبي نفسه، لكن جاء حق ابن حجر من بعد ذلك ووضع حدا والتح الناس وخلص من الخلاف. فضل. نعم. وهذا كله يستفاد من تمثيلهم لذلك برواية الرابع عن أهل بلده كقتادة في البصريين وعطاهم في المكيين وهكذا، وعندي في هذا نظر، لأن هذا المثال مثال الحديث الصحيح لا مجرد الحسن، وأيضا فالحسن لا يقتصر على رواية الرجل عن أهل بلده، وهذا النوع من الروايات قليل بالنسبة لغيره من الروايات التي يرويها العبد عن مثله دون النظر إلى اتحاد البلد. دون النظر إلى اتحاد البلد. وإذا كان هذا قليلا فيردوه قول الخطاب في بقية التعريف وعليه مدار أكثر الحديث. وعلى كل حال فالتعريف ينبغي أن تكون صريحة في العبارة غير موهمة أو محتملة، وهذا ما لم يكن هنا. وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا كلام حول تعريف الخطابي له صلة بهذه المسألة والله أعلم. الخامس، وقوله رجاله لا كالصحيح اشترط، ظاهره أنه يشترط في جميع رجال السند أن يكون دون شهرة رجال الصحيح، وليس كذلك، بل أستبعد أن يكون هذا مرادا عند الناظم، إنما يكفي أن يوجد رجل واحد كذلك في السند، إلا أن عبارته لا تقوى على دفع الإرادة السابق، إلا أن يجاب على الناظم في هذا وفي بعض ما سبق، لأنه أراد تعريف الأحاديث الحسان لا الحديث الحسن الواحد. ومع ذلك فهو خلاف ظاهر قوله والحسن رجاله، فالكلام على جنس الحسن لا على الحسان والله أعلم. إذا المسألة الثانية ما هي؟ الانتقادات والإرادات على تعريف الناظم البلبوني، والمسألة الثالثة تعريفات أخرى للحديث الحسن. نعم. المسألة الثالثة تعريفات أخرى للحديث الحسن،